يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فإن الجامع الصحيح للإمام العبقري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري مولاهم الجعفي، هذا الكتاب كتاب عظيم النفع جليل القدر، قد اشتمل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المباركة، وقد قال المؤرخ العلامة عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى شرح صحيح البخاري، قال هذا الكلام في زمانه، قال شرح صحيح البخاري دين على الأمة يجب أن تقضيه، شرح هذا الكتاب دين على الأمة. ثم جاء بعده من شرح الكتاب، من شرح صحيح البخاري ولله الحمد، وقد قال الإمام الشوكاني علامة اليمن، قال ولعل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، في كتابه فتح الباري قد قضى هذا الدين، لعله قضى هذا الدين، وقال تلك الكلمة المشهورة المتجانسة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، قال إذا كان لا هجرة بعد الفتح كذلك لا هجرة بعد فتح الباري، لا هجرة بعد الفتح. فإذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ كتاب الفتن من صحيحه بالتطرق إلى فتنة الخروج على الحكام، وذلك لعموم البلوى بها ولعظم خطرها وشرها. فتنة الخروج على الحكام شرورها أو شرها مستطير وخطرها عظيم، وهي أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المعطار إعلام الموقعين، قال الخروج أو الإنكار على الولاة والملوك بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ولكن قد يقول قائل ويسأل سائل، لماذا قدم الإمام البخاري رحمه الله فتنة الخروج على الحاكم على فتنة الدجال في هذا الكتاب، في كتاب الفتن من صحيحه، مع أن فتنة الدجال أعظم من حيث أثرها ومن حيث تحذير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحذركم فتنة الدجال، وإنه ما من نبي إلا وحذر أمته فتنة الدجال، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، من لدن آدم إلى نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلهم حذروا من هذه الفتنة. مع هذا الإمام البخاري رحمه الله يقدم فتنة الخروج على الحاكم ويؤخر فتنة الدجال. لعل سبب تقديم أو لعل تقديم الإمام البخاري لفتنة الخروج على الحاكم على فتنة الدجال، لعل لذلك سببين. فالسبب الأول لتقديم الإمام البخاري لفتنة الخروج على الحاكم على فتنة الدجال أن فتنة الخروج على الحاكم ظهرت ووقعت منذ الزمن الأول، واكتوى بنارها كثير من المسلمين منذ القرون الأولى المفضلة، فقد ظهر الخوارج في زمن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين الخليفة الرابع، وقاتلهم الصحابة معه، فإذا هذه الفتنة كانت منذ القرون الأولى المفضلة، فكانت هذه إذن فتنة الخروج على الحاكم أولى بالتحذير والتنفير من فتنة الدجال التي لا تقع إلا في آخر الزمان. فالتحذير من شر واقع أولى من التحذير من شر متوقع. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني أن فتنة الخروج على الحكام متكررة، تتكرر في كل عصر ومصر، وما زال المسلمون يكتوون بنارها كما ذكرنا لكم منذ القرون الأولى. أما فتنة الدجال فلا تقع إلا مرة واحدة في آخر الزمان، ولا تصيب ولا تلحق إلا أناسا معينين يعاصرونها فتصيبهم فتنته، فتنة الدجال. فالتحذير من فتنة تلحق عموم المسلمين وتصيب عموم المسلمين أولى من التحذير من أو أسبق من التحذير من فتنة لا تصيب إلا خاصة، إلا مجموعة خاصة أو جماعة خاصة من المسلمين. فهذان هما السببان: التحذير من شر واقع وهو شر فتنة الخروج على الحكام أولى من التحذير من شر متوقع وهو ما يقع في آخر الزمان. الأمر الثاني الفتنة العامة التي تصيب طائفة كبيرة وعظيمة من المسلمين أولى بالتحذير من أو يعني أولى بالتحذير وبالتقديم من فتنة لا تصيب إلا طائفة خاصة. لهذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بالتحذير من فتنة الخروج على الحاكم. هذا حتى نعلم أن الإمام البخاري أن ترتيب الأبواب وترتيب الأحاديث لم يأتي يعني سبهللا، إنما كان بناء على فقه دقيق من هذا الإمام الذي هو من أذكياء العالم، كما قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير: الإمام البخاري من أذكياء العالم رحمه الله تعالى. قبل أن نشرع في الكلام على هذه الأبواب، لا بأس أن نذكر بشيء مهم، وهو أنه إضافة يعني إلى يعني أقول من الأوصاف الجميلة والجليلة التي وصف بها مترجم الإمام البخاري إضافة إلى فقهه وحفظه وزهده وورعه، إضافة إلى هذا فقد وصفوه بأنه من أئمة السنة ومن مقدميها العارفين بمنهج أهل السنة في التلقي والاستدلال ومعاملة المخالفين من أهل البدع. فهو من أئمة السنة العارفين بأصول السنة. وهذا الباب يبين لنا ويظهر لنا جليا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من العارفين بهذا المنهج، وخاصة منهج أهل السنة في معاملة أهل البدع والأهواء. فقد كان أهل السنة، فمن منهج أهل السنة ومنهج السلف في معاملة أهل البدع أنهم يقطعون الطريق عليهم، يقطعون الطريق على بدعهم ويقصونهم، كما قال الإمام الصابوني في عقيدة أهل الحديث، يعني جرى عمل أهل السنة بإقصاء أهل البدع وبإذلالهم وإبعادهم. إذن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ختم كتاب الفتن أو كتاب الجزء المتعلق بالخروج على الحاكم من كتابه الفتن، ختمه بترجمة بعنوان: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، يعني ما هو حكم من فعل هذا؟ فهو يعني كيت وكيت، ويأتي الحكم من خلال هذا ما يذكره في هذا الباب. فهكذا يعني البخاري رحمه الله، ولا يخفى عليكم إن شاء الله، وقد أشار إلى هذا المشايخ الذين تكلموا على هذه الأبواب، أن فقه البخاري رحمه الله في تراجمه، إذا أردت أن تعرف دقة فقه البخاري رحمه الله فانظر إلى تراجمه وإلى صياغتها، يصوغ التراجم بصفة عجيبة رحمه الله تعالى. فإذن باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، ما ماذا يكون هذا الشخص الذي يكون بهذه المثابة وبهذه الصفة؟ سيأتي بيان هذا. وهذا يعني يجرنا إلى الكلام على مقصود الإمام البخاري من هذا الباب. ما هو مقصود الإمام البخاري من هذا الباب؟ من خلال كلام الشراح على صحيح البخاري، من خلال كلامهم يتبين أن مقصود المصنف رحمه الله تعالى هو الإمام البخاري من هذه الترجمة، هو التنبيه على أن هؤلاء الذين يخرجون على الحكام ويحملون السلاح في وجوههم ويقاتلونهم يتصفون بصفتين من صفات المنافقين. هؤلاء الذين يخرجون على الحكام ويغدرون بهم ويحملون السلاح في وجوههم ويقاتلونهم يتصفون بصفتين من صفات المنافقين من خلال المنافقين وخصالهم القبيحة. الخصلة الأولى الغدر، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت واحدة فيه أو من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف. إذن من خصال المنافقين إذا عاهد غدر، أنهم إذا عاهدوا يغدرون، وهذه من الصفات الموجودة في الخوارج كما سيأتي بيانه. الخصلة الثانية من الخصال المنافقين التي يتصف بها هؤلاء الذين يحملون السلاح على الحكام ويقاتلونهم ويحاربونهم على حكام المسلمين ويقاتلونهم ويحاربونهم أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، يظهرون الخير والصلاح ويبطنون القبح ويبطنون الشر والسوء والعياذ بالله تعالى، يبطنون الفجور ويظهرون الصلاح. وقد ذم الله سبحانه وتعالى المنافقين على أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كما قال سبحانه وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وقال الله عز وجل: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فإذا المنافقون يظهرون الخير، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون يظهرون الخير ويبطنون الشر، والآيات في هذا لا تحصى إلا بكلفة. فإذا المنافقون هؤلاء الخوارج الذين يحملون السلاح على الأئمة يظهرون الخير ويبطنون الشر. هذا كله سيأتي في ثنايا تفسير هذا الباب. إذا الأمر الثاني المتعلق بهذا التبويب أن ما ذكره الإمام البخاري في هذا الباب وهو قوله: باب إذا خرج، إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، له هذا الباب له نظائر في صحيحه، يعني ما ذكره في هذا الباب له نظائر في صحيحه. ففي هذا الباب كأنه يغمز الإمام البخاري، يغمز هؤلاء الخوارج بالنفاق وبانعدام الإخلاص، وأنهم ليسوا مخلصين، أنهم وراءون ومنافقون وليسوا بمخلصين. وهذا هو الموضع الثاني الذي يصف به أو الذي يصف فيه الإمام البخاري أو الإمام البخاري عفوا يصف فيه المنافقين، يصفهم بعدم الإخلاص وبالرياء، فقد يعني وإظهار الخير وإبطان الشر. فقد ذكر في كتاب فضائل القرآن من صحيحه، ذكر بابا بعنوان: باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. باب إثم من رأى يرائي رياء من الرياء، والرياء هو إظهار العمل الصالح ليراه الناس فيمدحوه عليه، فإذا هو متعلق بالرؤية. أما السمعة فهي متعلقة بالسمع، فهو إظهار العمل الصالح ليسمع به الناس فيمدحه. فالرياء متعلق بالرؤية والمشاهدة، والسمعة متعلقة بالسمع. فإذا ما هو الرياء؟ إظهار العمل الصالح ليراه الناس بأعينهم فيمدحوه عليه. فإذا مقصوده المرائي مقصوده هو نيل مدح الناس، ليس مقصوده التقرب إلى الله عز وجل بذلك العمل. لهذا الرياء هو من الشرك، الرياء هو من الشرك الأصغر. لهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والشرك الأصغر كيسير الرياء، قد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. فإذا قال الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن: باب إثم من راء بقراءة القرآن، يعني أظهر هذا القراءة وهذا العمل الصالح رياء وسمعة، وليس مقصوده بذلك التقرب إلى الله عز وجل، إنما مقصوده أن يراه الناس فيمدحوه عليه. قال: إذن من راء بقراءة القرآن أو تأكل به يأكل يعني دنياه بدينه والعياذ بالله، يتأكل بكتاب الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، أو فخر به، يفتخر بقراءة القرآن ويتباهى بصوته الجميل أو بأدائه الطيب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا وفي بعض النسخ أو فجر به، في نسخة أو فخر به وفي نسخة أو فجر به. ذكر في تحت هذا الباب جملة من أحاديث من ضمنها حديثان في وصف الخوارج. إذن ذكر تحت هذا الباب باب إثم من راء بقراءة القرآن، ذكر فيه حديثين متعلقين بالخوارج. منهما حديث، ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. انتبهوا، هنا موطن الشاهد، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث، إذن ما هو موطن الشاهد هنا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. يقول أحد شراح البخاري وهو الإمام الحافظ سراج الدين ابن الملقن المتوفى سنة 480، له كتاب اسمه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، وكثيرا ما ينقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، فهذا الشهاب ينقل من ذاك السراج كما قال بعض العلماء، الشهاب ينقل من السراج، شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ينقل عن سراج الدين ابن الملقن. فإذا قال أحد شراحه ابن الملقن قال: ومعنى لا يجاوز حناجرهم أي لا يرتفع إلى الله، هذه قراءة هؤلاء الخوارج لا ترتفع إلى الله عز وجل، لا تجاوز الحناجر، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: ولا يؤجرون عليه. لماذا؟ لعدم خلوص النية بقراءة ذلك. انتبهوا، لماذا؟ يعني وصفوا بماذا؟ بأنهم وراءون، لعدم خلوص النية، لا يبلغوا حناجرهم. لماذا؟ لأنهم غير مخلصين. قال: لعدم خلوص النية بقراءة ذلك. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المنافق لما كانت رياء وسمعة بطعم الريحانة المرة الذي لا يلتذ به آكله، كما لا يلتذ المنافق والمرائي بأجر قراءته وثوابها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب، كلام الله عز وجل طيب، وطعمها مر. لماذا طعمها مر؟ لا يلتذ به صاحبه، لأنه غير مقبول، منافق، أعماله لغير الله عز وجل، يبطن خلاف ما يظهر، يظهر الخير ويبطن الشر. كذلك هؤلاء الخوارج كما قال ابن الملقن رحمه الله تعالى لا تجاوز قراءتهم حناجرهم. لهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لدقة فقهه ذكر هذا الباب في فضائل القرآن، باب إثم من راء في قراءة القرآن، وذكر في حديث الخوارج لأنهم أبرزوا من يقرأ القرآن ولا يجاوز حناجرهم، فإذا رماهم أيضا هنا الإمام البخاري بعدم الإخلاص وبالرياء وبالنفاق كما في الباب الذي نحن بصدده. الوجه الثالث المتعلق بعنوان هذه الترجمة، باب من قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في موضع آخر من صحيحه في كتاب الأحكام ترجمة تشبه هذه، ترجمة في هذا المعنى في كتاب الأحكام من صحيحه، وكتاب الأحكام هو الباب الذي يأتي بعد كتاب الفتن. قال الإمام البخاري في كتاب الأحكام: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. قال الحافظ بن حجر تعليقا على هذه الترجمة: وقد تقدم معنى هذه الترجمة في أواخر كتاب الفتن إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، وهذه أخص من تلك. يعني الترجمة التي في كتاب الأحكام أخص. لماذا؟ قال: باب ما يكره من ثناء السلطان ثم خرج فقال بخلافه، فإذا باب خاص متعلق بالسلطان. أما هذا فهو أعم، باب إذا قال عند قوم شيئا، باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. السلطان موضع خاص، أما هذا قوم فهو عام. لهذا قال الحافظ بن حجر ترجمة هذه الترجمة التي في كتاب الأحكام أخص من الترجمة التي في كتاب الفتن، فالترجمة التي في كتاب الفتن أعم وأشمل من الترجمة التي في كتاب الأحكام. ثم ذكر الإمام البخاري في هذه الترجمة التي في كتاب الأحكام: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك، ذكر حديثا عن ابن عمر، قال عن زيد بن عبد الله بن عمر قال: قال أناس لابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الصحابي ابن الصحابي، قال أناس لابن عمر: إننا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. إننا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر: كنا نعدها نفاقا، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا نفاق، تدخل على السلطان فتقول له كلاما فإذا خرجت قلت كلاما خلاف ما قلته عند السلطان. قال: هذا من النفاق. هذا كله يدلكم على أن الإمام البخاري يقصد أن هؤلاء الذين يغدرون بالحكام ويخرجون عليهم يشبهون المنافقين، وسيأتي أيضا مزيد بيان لذلك. وقد جاء بيان حقيقة هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الذين يدخلون على السلطان ثم يخرجون فيقولون بخلافه، جاء في الحديث الذي أو الأثر الذي رواه الإمام ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، ورواه ابن أبي الدنيا أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن عريب الهمداني قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليهم. فقال ابن عمر: كنا نعد ذلك النفاق. قال: ندخل على السلاطين فنزكيهم ونمدحهم ونزكيهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليهم وذممناهم. فقال ابن عمر: كنا نعد ذلك النفاق، أي أن هذا العمل شبيه بالنفاق، لأنه إظهار خلاف ما يبطن الإنسان، يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، وهذه حال المنافقين، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. إذن قال الإمام البخاري، يأتي الآن الكلام، هذه كلها مقدمة وتوطئة لهذا الباب حتى يفهم الإنسان مقصود الإمام البخاري من هذا الباب، وحتى أيضا يعني حتى يتبين له دقة فقه البخاري وإبداعه في ترتيب تراجمه رحمه الله تعالى، وإبداعه كذلك في صياغة تراجمه رحمه الله تعالى. وقد صنف بعض العلماء وهو الزين بن المنير رحمه الله تعالى كتابا سماه المتواري على أبواب البخاري، يذكر فيها يعني سبب تبويب أو يعني وجه تبويب البخاري ووجه ترتيبه لهذه الأبواب ولهذه الأحاديث في أبوابه رحمه الله تعالى. إذن ذكر البخاري تحت هذا الباب، وهو باب من قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، ذكر فيه أربعة أحاديث، وإن شئت فقل ذكر فيه حديثا مرفوعا وثلاثة أحاديث أو ثلاثة آثار موقوفة. الحديث الأول الذي ذكره البخاري تحت هذا الباب قال فيه: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، إلا كانت الفيصل بيني وبينه. إذن قال: حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي البصري، حدثنا حماد بن زيد وهو أحد الحمادين، إذا قيل الحمادان المقصود به حماد بن زيد وحماد بن سلمة، والسفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. إذن قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري عن نافع وهو مولى بن عمر، نافع مولى بن عمر قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، يشير رحمه الله تعالى إلى ما ذكره، يعني يشير نافع إلى ما ذكره أهل التواريخ والسير مما وقع في عام 63 للهجرة، وذلك عندما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وأبوه معاوية رضي الله عنه من الصحابة من كتاب وحي النبي عليه الصلاة والسلام، ابنه يزيد، وبعد وفاة معاوية رضي الله عنه استخلف ابنه يزيد، ويزيد كان خليفة المسلمين، فقام عليه بعض أهل المدينة، وكان على رأسهم ابن حنظل بن الغسيل، ابن غسيل الملائكة أو ابن حنظل الغسيل، قام على يزيد وخلعوا عامله على المدينة في سنة 63 للهجرة، قاموا عليه وخلعوا، طردوا عامل يزيد واليه على المدينة، طردوه وأخرجوه ونقضوا البيعة، فأرسل إليهم يزيد بن معاوية جيشا بقيادة مسلم بن عقبة، ويسميه يعني أهل التواريخ والسير يسميه العلماء مسرف ابن عقبة، لأنه أسرف في القتل. إذن أرسل إليهم مسلم بن عقبة فقاتلهم وأخضعهم وغلبهم وقهرهم، وعرفت هذه الوقعة بوقعة الحرة نسبة إلى حرة واقب، والحرة جهة في المدينة لا تزال موجودة إلى اليوم، ويعني وأحجارها يعني سوداء كأنها يعني محروقة من شدة يعني سوادها، فتسمى الحرة. فهذه الوقعة وهي وقعة الحرة، وقعت سنة 63 الهجرة بين جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة المري وبين جماعة ممن خرجوا عليه من أهل المدينة. فإذا يقول حافظ بن حجر: أخرج أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه، تاريخ ابن خيثمة معروف وهو مطبوع أو طبع جزء منه، إذا قال أخرج أبو بكر بن خيثمة أو ابن خيثمة بسند صحيح إلى جويرية بن أسماء، جويرية ابن أسماء، هذا من رجال الصحيحين. قال: سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون لما ولي يزيد بن معاوية وفد عليه عبد الله بن حنظلة. عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه حنظلة غسيل، سمي حنظلة الغسيل لأن الملائكة غسلته، قام في غزوة وكان جنبا وخرج في تلك الغزوة فاستشهد فغسلته الملائكة فسمي حنظلة الغسيل. إذن قام وفد عبد الله بن حنظلة هذا وهو من أبناء الصحابة، وفد على يزيد. قال: وفد عليه عبد الله لما ولي يزيد بن معاوية، وفد عليه حنظلة عبد الله بن حنظلة وجماعة فأكرمهم وأجازهم، أكرمهم يزيد رحمه الله تعالى، أكرمهم وأجازهم، أعطاهم جوائز لكونهم من أهل المدينة ومن الأنصار ومن أبناء الصحابة. قال: فرجع، لما رجع من عنده فحرض الناس على يزيد، لما خرج من عنده حرض الناس على يزيد وعابه ودعاهم إلى خلع يزيد، يعني خرج عليه وقام عليه وحرض الناس عليه وعابه وذمه وطعن فيه. قال: فأجابوه، فبلغ يزيد فجهز إليهم مسلم بن عقبة فاستقبلهم أهل المدينة بجموع كثيرة إلى آخره، إلى أن قال: فكانت الهزيمة، يعني هجم عليهم هذا القائد فكانت الهزيمة وقتل من قتل. إذن قال هذا الأثر، قال حافظ بن حجر إسناده صحيح إلى جويرية ابن أسماء وهو أحد رواة الصحيحين، ويذكر هذا عن الشيخ أهل المدينة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الوقعة، في وقعة الحرة، قال: وأما ما فعله، يعني يزيد، وأما ما فعله بأهل الحرة فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة. إذن أول مرة طلب أن يطيعوه وأن لا يخرجوا عليه، حذرهم ورهبهم. قال: فامتنعوا، أصروا على الخروج، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة 3 أيام. وهذا هو الذي عظم إنكار الناس له من فعل يزيد، يعني هذا الأمر أنكره العلماء وأنكره الناس من فعل يزيد بن معاوية. هذه الوقعة كانت سببا في إنكار الناس عليه. قال: ولهذا قيل لأحمد، يعني قيل، سئل الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب المتبوع رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة، ولهذا قيل لأحمد: أتكتب الحديث عن يزيد؟ قال: لا ولا كرامة. قال: لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ يعني من هذه، لأجل هذا السبب لا أكتب عنه الحديث، لأجل فعله هذا الشنيع الذي فعله بأهل المدينة، استباح المدينة 3. وقال أيضا رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد الرابع صفحة 527 إلى صفحة 529 باختصار، قال: وأما أهل الحرة فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. أهل الحرة لما قاموا على يزيد انهزموا، هزمهم جيش يزيد، وكل من خرج على الحاكم فمآله إلى الهزيمة. اذكروا لي في التاريخ الإسلامي جماعة خرجوا على حاكم فنصرهم الله عز وجل، دائما مآلهم إلى الهزيمة وإلى أن يدحروا دحرا. قال: إذن قال: وأما أهل الحرة فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. يعني خسروا دينهم من أجل ما يعني من بسبب قتلهم للمسلمين، ولا أقاموا الدنيا أيضا. وكذلك أهل الحرة، إلى أن قال وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم، من أهل العلم والدين خلق، يعني كان فيهم قوم من الصالحين خرجوا ظنوا أن في خروجهم هذا سيكون خير ويكون صلاح ويكون تغيير للمنكر. قال وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين. إذن أفاضل أهل العلم والدين أئمة الصحابة، بقايا الصحابة من أمثال عبد الله بن عمر، وكذلك أئمة التابعين من أمثال سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أحد أئمة أهل البيت وأحد أئمة السنة وأحد أفاضل التابعين. هؤلاء كلهم كانوا ينهون عن الخروج ويحذرون، ولكن أولئك الذين خرجوا على يزيد ركبوا رؤوسهم، فصار الأمر إلى ما صار عليه من الشر. قال كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذا هو معنى، هذا هو المقصود بقول عبد الله بن عمر هنا في هذا الحديث، قال يعني لما وقعت فتنة الحرة، لما خلع أهل المدينة يزيد، لما خلعه وخرجوا عليه وخلعوا ويعني طردوا واليه وأهله من وبني أمية، طرده من المدينة، ماذا فعل ابن عمر رحمه الله تعالى؟ قال جمع ابن عمر حشمه وولده، جمع ابن عمر عبد الله بن عمر حشمه وولده. الحشم هم الخدم وكل من يغضب له من الحشمة، والحشمة هي الغضب، فإذا هي هم الحشم هم الخدم وأهلهم وكل من يغضب له، كل من يغضب لابن عمر، كل من هو تابع له، يعني هم الجماعة اللائذون بخدمته. إذن ماذا فعل ابن عمر في هذه الفتنة؟ جمع أهله وأولاده وجمع خدمه، فقال لهم، ماذا قال ابن عمر لما جمعهم اجتماع طارئ بسبب هذه الفتنة ليحذرهم ولينصحهم، ماذا قال لهم؟ قال ابن عمر إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. الغادر اسم فاعل من غدر، يغدر غدرا، يغدر بالكسر، غدر يعني مضارعه يكون بالكسر، غدر يغدر غدرا، اسم الفاعل غادر واسم المفعول مغدور. إذن الغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، الغدر الغادر يغدر غدرا فهو غادر، الغادر هو الذي يواعد على فعل ولا يفي به. وقال ينصب لكل غادر لواء، اللواء هو الراية، الراية العلم ما يسمى الآن العلم، يوم القيامة أي يوم البعث والنشور، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن سبب تسمية يوم القيامة بهذا الاسم قال لثلاثة أمور: أولا أن الناس يقومون فيه لرب العالمين، سمي يوم القيامة بهذا الاسم بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وكذلك في هذا اليوم يقوم الأشهاد، قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يقوم الأشهاد. والأمر الثالث أنه يقام فيه العدل، هذا اليوم سمي بيوم القيامة لأنه يقام فيه العدل، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن قال ابن عمر رحمه الله: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. جاء عند مسلم زيادة بلفظ: يقال هذه غدرة فلان. إذن هذا الحديث رواه البخاري ورواه كذلك مسلم، فيه زيادة عند مسلم بلفظ: يقال هذه غدرة فلان. وفي رواية عند مسلم أيضا من حديث سعيد من حديث أبي سعيد الخدري بزيادة أيضا بلفظ: يرفع له بقدر غدرته. كلما كانت الغدرة عظيمة يكون ذلك اللواء وتلك الراية طويلة حتى يراها جميع الناس، حتى يراها جميع الناس ويفتضح بسببها. وكذلك فيه أيضا زيادة في صحيح مسلم بلفظ: عند استه، يعني هذا اللواء أين ينصب؟ ينصب عند مقعدته، عند دبره، أجل الله قدر الجميع. هذا اللواء ينصب عند استه، عند مقعدته، عند دبره، هذا اللواء وهو لواء الغدر. يقول الزين بن المنير في شرح على البخاري: كأنه عومل بنقيض قصده، لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس، فنصب عند السفل زيادة في فضيحته، لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية، الألوية جمع لواء، فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم، فيزداد بها فضيحة. فضيحة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل يوم القيامة يفضح هذا الغادر، نعوذ بالله من الغدر وأهله، يفضحه فضيحة عظيمة، يجعل له لواء راية طويلة بقدر غدرته، وتنصب عند استه، عند دبره، عند مقعدته، فإذا رآها الناس يمتد بصرهم إلى تلك الراية، ثم يخفضون بصرهم، فماذا يرون منه؟ يرون منه عورته والعياذ بالله تعالى، فتنكشف عورته، نسأل الله السلامة والعافية، فينظر الناس إلى عورته، نسأل الله الستر والعافية في الدنيا والآخرة. وقال أبو العباس العلامة أبو العباس القرطبي صاحب المفهم باختصار أو بشرح صحيح مسلم أو مختصر صحيح مسلم، وهو غير أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير، هذا يقال إنه ابن عمه والله أعلم، العلامة أبو العباس القرطبي صاحب المفهم بشرح صحيح مسلم، يقول القرطبي: مقتضى هذا الحديث أن الغادر يفعل به مثل ذلك ليشهر بالخيانة والغدر فيذمه أهل الموقف. إذن هذا هو المقصود، كل أهل الموقف يذمونه، يفتضح يوم القيامة فيشهر بغدرته، هذه غدرة فلان. ثم قال ابن عمر، إذن قال ابن عمر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. ثم قال: وإنا قد بايعنا هذا الرجل، أي عاهدنا هذا الرجل، لأن المبايعة عبارة عن معاهدة، عن ميثاق يأخذه الحاكم منك بالسمع والطاعة في ما أمر الله عز وجل به، يعني فيما شرعه الله عز وجل، وفي المباحات، السمع والطاعة في المعروف. فإذا هذه نوع بيع، نوع معاهدة. فإذا قال: وإن قد بايعنا هذا الرجل، يعني نحن بايعنا يزيد. قال عمر لأبنائه، لولده وأهله وحشمه، قال: نحن بايعنا يزيد. قال: وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، أي على شرط ما أمر الله عز وجل به ورسوله من طاعة الأمم، من طاعة الإمام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. هذا هو بيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو طاعة ولاة الأمور بالمعروف. قال: فليطعه ما استطاع بقدر ما يطيق، إنما الطاعة في المعروف كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه. ثم قال ابن عمر لأولاده وحشمه وخدمه: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. قال: ليس هناك غدر أعظم من أن نبايع شخصا ونعده ويعني نعاهده ويأخذ علينا الميثاق على طاعته ثم نغدر به. قال: ليس هناك غدر أعظم من هذا الغدر. قال: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، يعني يرفع في وجهه السلاح. وقد جاء هذا المعنى في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني لغيره في صحيح الترغيب. قال عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند إسته، ولا غدرة. هنا موطن الشاهد، وهو يعضد هذا المعنى ويؤيد هذا المنحى الذي ذكره ابن عمر. قال: ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة، ليس هناك غدرة أعظم من أن يغدر بالحاكم. إمام عامة يعني هو الحاكم، الإمام العام، وهو الحاكم، حاكم المسلمين. لا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواءه عند إسته، يعني ينصب اللواء عند دبوره. أتوقف حتى. ثم خشي على بنيه وخدمه وحشمه، خشي عليهم أن ينكثوا مع أهل المدينة لما أخرجوا عامل يزيد ولما نكثوا بيعة يزيد، فجمعهم ووعظهم وذكرهم بحديث نبوي شريف، ذكرهم بهذا الحديث العظيم الذي فيه شناعة الغدر وعظم عقوبته. هذا الحديث: إن الله ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، كما في بعض الروايات، وفي بعض الروايات عند إسته، يركز عند إسته، كما في حديث آخر في سنن الترمذي. أخبر ابن عمر ولده وحشمه أن هذا النكث من أعظم الغدر. ما هي مناسبة هذا الأثر أو هذا الحديث للترجمة؟ قال الحافظ بن حجر: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع غدر. يعني هنا قال، يعني ترجمة الحديث أو ترجمة هذا الباب، باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. فنكث البيعة فيه يعني قول في الغيبة بخلاف القول في الحضور، لأن الإنسان إذا بايع يبايع السلطان ويعني يعاهده على أن لا يخرج عليه وعلى أن يطيعه في المعروف، ثم يخرج فينكث، فكأنه قال كلاما عند هذا الحاكم ثم خرج فقال كلاما بخلافه. إذن قال الحافظ بن حجر: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن القول في الغيبة أو القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع غدر، هذا نوع من الغدر. من فوائد هذا الأثر: أولا، اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بمن تحتهم من الأهل والذرية والخدم، وذلك بتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، كما فعل ابن عمر لما جاءت هذه الفتنة وهذه الوقعة، جمع أولادهم ونصحهم ووعظهم وحذرهم من الشر، ووجههم إلى الخير، إلى الطاعة، وحذرهم من النكث ومن الشر. ومن فوائد هذا الأثر أن وعظ الصحابة وتذكيرهم إنما هو بالنصوص والآثار لا بالحكايات والمنامات. عبد الله بن عمر لما جمع حشمه وولده بماذا ذكرهم؟ بحديث النبوي، لا بالقصص والمنامات والحكايات والأخبار كما يفعل وعاظ القنوات، قصص ومنامات وحكايات أما الصحابة وعلى ومن صار على نهجهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أئمة السنة، فإنهم يعظون ويذكرون بماذا؟ بالوحي، بالكتاب والسنة. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء. ومن فوائد هذا الأثر وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. هذه الفائدة ذكرها الحافظ في الفتح، وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، ولو كان جائرا ظالما فلا يجوز الخروج عليه، ما دام الإنسان بايع فلا يجوز أن يخرج. وفي هذا الحديث تعظيم الغدر وفداحة عقوبته يوم القيامة. الغدر عقوبته شنيعة وفضيحته عظيمة يوم القيامة، فيدل هذا على أن الغدر يعني أمر عظيم، أمر شنيع قبيح. وقد خرج هذا الأثر الإمام البخاري، هذا الحديث خرجه في كتاب الجزية والموادعة، له كتاب اسمه كتاب الجزية والموادعة في صحيحه، وترجم له بقوله باب إثم الغادر للبر والفاجر. باب إثم الغادر للبر والفاجر، يعني الغادر سواء غدر رجلا فاجرا أو صالحا، سواء كان برا، سواء هذا المغدور به كان فاجرا أو سواء كان صالحا أو تقيا أو كان فاجرا، فلا يجوز الغدر به. فهذا الإثم عام، ما ورد من الوعيد والعقوبة في هذا الحديث عام في كل غادر، سواء غدر هذا الغادر كانت غدرته برجل صالح أو برجل طالح. لهذا قال باب إثم الغادر للبر والفاجر. ومن فوائد هذا الحديث شدة الصحابة في الحق وتعظيمهم لأمر الله جل وعلا. من أين أخذناه؟ من قوله وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، يعني خلع يزيد، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، يعني قطيعة، تبرأ منه. إذا كل من يغدر ويتبع هؤلاء فأنا أتبرأ منه وأقاطعه قطيعة، هجر، لا تعرفني ولا أعرفك. هكذا كان الصحابة، شدة في الحق، ليس عندهم تمييع وتضييع، بل عندهم شدة وقيام بأمر الله عز وجل. إذن في هذا الحديث أو في هذا الأثر شدة الصحابة في الحق وتعظيمهم لأمر الله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية هجر العصاة والمخالفين لأمر الله تعالى هجرا مؤبدا. يعني الفيصل، وش معنى الفيصل؟ قال إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، يعني القطيعة التامة إلى يوم القيامة. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني أو الحديث الثاني، قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له أو علية له من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. إذن قال حدثنا أحمد بن يونس وهو التميمي اليربوعي الكوفي قال حدثنا أبو شهاب وهو عبد ربه بن نافع الحناط المدائني عن عوفه بن أبي جميلة ويسمى عوف الأعرابي عن أبي المنهال وهو واسمه سيار بن سلامة قال لما كان ابن زياد أو لما كان ابن زياد ومروان بالشام. ابن زياد هو عبيد الله بن زياد وأبوه زياد ويسمى زياد بن سمية وسمية هذه هي امرأة في الجاهلية كان يتزوجها يعني أبو سفيان رضي الله عنه في الجاهلية قبل إسلامه ولكن يعني أنكر زواجها منه. المهم يعني قصة الشاهد أن هذا زياد كان يسمى زياد بن سمية وكان يسمى زياد بن أبيه ولا ينسب إلى أبي سفيان. فلما توفي أبو سفيان استلحقه معاوية رضي الله عنه فصار يسمى زياد بن أبي سفيان. وابنه هذا عبيد الله بن زياد كان يعني كان واليا هو كان واليا لمروان على الشام مروان بن الحكم ومروان بن الحكم وابن أبي العاص هو ابن عم عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو مختلف في صحبته وهو الراجح أنه ليس بصحابي. إذن قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام كان هذا عبيد الله بن زياد ومروان كان بالشام استوليا على الشام ولم يستتب لهما الأمر لم يستتب لأحد الأمر. ووثب بن الزبير بمكة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن الزبير بن العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام أبوه وهو الزبير بن العوام ابن صفية بنت عبد المطلب هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وحواريه قال لكل نبي حواري وحواري الزبير. وابنه أيضا عبد الله صحابي وثب يعني استولى على مكة وصار واليا عليها. إذا لم يستتب الأمر لأحد. ابن الزبير كان واليا على مكة ومروان وعبيد الله بن زياد كان في الشام ووثب القراء على البصرة. القراء وهم الخوارج يعني هؤلاء الخوارج ثاروا في البصرة وتجمعوا هناك بعد خروج ابن زياد منها ورئيسهم نافع بن الأزرق ويسمون الأزارقة. رئيسهم نافع بن الأزرق وهم طائفة من خوارج يسمون الأزارقة. وإذن كان هذا الصحابي وهو أبو برزة الأسلمي كان بالبصرة كان مقيما بالبصرة أبو برزة الأسلمي واسمه نظلة بن عبيد. إذن قال هذا أبو المنهال وهو سيار بن سلامة قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام يعني استولي على الشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة وهم الخوارج فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي. إذن أبو برزة اسمه نظلة بن عبيد رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير في المجلد الثالث صفحة 40-41 صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نزل البصرة وأقام مدة مع معاوية رضي الله عنه أسلم قديما وشهد فتح مكة وغزوة خيبر وقاتل الخوارج مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي قتل عبد العزة بن خطل تحت أستار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت لأبي برزة جفنة من ثريد غدوة وجفنة عشية للأرامل واليتامى والمساكين. إذن كان كثير الصدقة يخرج جفنة من الثريد وهو الخبز واللحم لليتامى والأرامل والمساكين في الصباح في الغدوة وفي العشي في الغدو والعشي يخرج واحدة في الصباح واحدة في المساء لمن؟ لليتامى ولأرامل المساكين فكان من المحسنين. قال وكان يقوم إلى صلاة الليل فيتوضأ ويوقظ أهله رضي الله عنه. إذن جمع بين الإحسان في عبادة الله عز وجل والإحسان إلى الخلق. له جفنة يحسن إلى الناس ويحسن في عبادة الله عز وجل بالصلاة بقيام الليل، هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء أبو المنهال وهو سيار بن سلامة وأبوه عندما وقعت هذه الفتنة واختلط الحابل بالنابل، استولى الخوارج على البصرة، وابن الزبير وثب رضي الله عنه وثب على مكة واستولى عليها، وابن زياد ومروان، وقع اختلاف. أين فزعوا؟ هل فزعوا إلى الصغار وإلى أمثالهم، أم فزعوا إلى العلماء وذهبوا إليهم وسمعوا منهم وجلسوا إليهم؟ فزعوا إلى أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطونه؟ العلماء. من هم أولو الأمر؟ العلماء، أولو الأمر الذين يستنبطونه. قال: حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب. العلية هي الغرفة العالية، وجمعها علالي، علية وعلالي، بالياء علالي، علية وعلالي. إذن جلس في ظل غرفة عالية وهو جالس تحتها في ظلها. قال: فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث. يعني والدي وهو سلامة، والد أبي المنهال هذا راوي هذا الأثر، يطلب منه الحديث ويرغب في أن يسمع منه. ما هو هذا الحديث الذي يرغب أن يسمعه منه؟ قال: فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فقال، الفاء هنا هذه تسمى فاء فصيحة وتسمى فاء بيانية وتفريعية، يعني ما بعدها فرع لما قبلها، وتسمى أيضا بيانية لأن ما بعدها بيان لما قبلها، وتسمى فصيحة لأنها تفصح عن سؤال أو عن جواب لسؤال مقدر. يعني ما هو هذا الحديث الذي يريد أن يستطعمه؟ هذا كثير، وهذه الفاء كثيرة في القرآن وفي السنة. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه. هذه فاء فصيحة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذه فاء فصيحة أيضا. إذن ما هو هذا الحديث الذي كان يريد أن يستطعمه؟ يعني ما هو هذا الحديث الذي كان يطلبه من أبي برزة؟ قال: ألا ترى، فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ يعني يريد أن يحدثه عن هذا الأمر الواقع، هذه الفتنة الحاصلة. ذهب إلى هذا العالم وهو الصحابي الجليل، فقال: ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ يعني يسأله عما وقع فيه الناس من الفتنة والاختلاف، ويريد أن يعرف رأيه، رأي العالم، مش رأي الجهال ورأي الغوغاء والدهماء أو رأي المتعالمين، بل رأي العلماء. فقال أبو برزة رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، قال أبو المنهال: فأول شيء سمعته تكلم به، يعني أبو برزة، فقال: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. قال أبو برزة الأسلمي واسمه نضل بن عبيد، قال: إني احتسبت عند الله، أي تقربت إلى الله عز وجل، أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، أي إني تقربت إلى الله عز وجل بسخطي وكراهيتي لما يفعله هؤلاء المتقاتلون على الدنيا من القرشيين. وهذا من تغيير المنكر بالقلب واللسان، لأن تغيير المنكر مراتب، أعلاها باليد لمن كان قادرا، وبعدها باللسان، وبعدها بالقلب. فهذا ينكر، يتقرب إلى الله عز وجل أنه ينكر على هؤلاء، يتقرب إلى الله عز وجل بكراهيته وسخطه على ما يفعله هؤلاء الذين يتقاتلون على الدنيا. قال إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. إذن هذا من تغيير المنكر باللسان وبالقلب، وهذا من شعب الإيمان. قال ابن بطال أحد شراح البخاري، ابن بطال المالكي، قال: وأما قول أبي برزة واحتسابه سخطه على أحياء قريش عند الله، فكأنه قال: اللهم إني لا أرضى ما تصنع قريش من التقاتل على الخلافة، فاعلم ذلك من نيتي. فإنه لم يقدر من التغيير عليهم إلا بالقول والنية التي بها يأجر الله عباده. إذن هذا كلام ابن بطال، قال كأنه يقول: اللهم إني لا أرضى ما تصنع قريش من التقاتل على الملك وعلى الخلافة، فاعلم يا رب ذلك من نيتي. قال: وإني أسخط فعلهم، يعني كأنه يقول هذا، واستباحتهم للدماء والأموال. قال ابن بطال: فأراد أن يحتسب ما يكرهه من إنكار القتال في الإسلام عند الله أجرا وذخرا. ما أعظم استحضار النية واحتساب الأجر، الإنسان دائما يحرص على هذا الأمر، استحضار النية في جميع أموره، بحيث يربطها بالشرع ويجعل نيته خالصة لله تبارك وتعالى، ليعلم الله عز وجل أنه لا يريد إلا الخير، يعني يستحضر دائما في قلبه نية الخير، ويستحضر دائما النية الطيبة الصالحة، كما قال عبد الله بن أحمد لأبيه، عبد الله بن أحمد بن حنبل الإمام بن الإمام، قال: يا أبتي أوصني، قال: يا بني إنوي الخير فإنك ما زلت بخير ما نويت الخير. الإنسان دائما ينوي الخير. لهذا قال ابن بطال: فأراد أن يحتسب ما يكرهه من إنكار القتال في الإسلام عند الله أجرا وذخرا، فإنه لم يقدر على من التغيير عليهم إلا بالقول والنية التي بها يأجر الله عباده. لا يستطيع التغيير باليد، لا يستطيع أن يمنعهم، إذن ينكر بلسانه بالتحذير من الشر وينكر بقلبه، وهذه كلها من شعب الإيمان. ثم قال أبو برزة في كلمته هذه الطيبة: إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة. هذا هو حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فساد في الدين وفساد في الدنيا، وهذا الذي عبر عنه أبو برزة رضي الله عنه، حيث قال: كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة. والذلة والقلة دليل على ماذا؟ على فساد دنياهم، كانوا أذلاء وكانوا قلة، كما قال الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن قال: كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة، الذلة والقلة فساد في الدين دليل على فساد دنياهم. قال: والضلالة، والضلالة دلال على ماذا؟ على فساد في الدين. الضلال هو الضياع وعدم معرفة الحق وعدم العمل به أيضا. إذن والضلال، إذن فساد في الدين وفساد في الدنيا. والضلال دائما يقرنه الله عز وجل بالشقاء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى، الضلال مقرون بالشقاء. قال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر، والسعر جمع سعير وهو غاية الشقاء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ثم قال أبو برزة: وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. تصديق ما ذكره أبو برزة قوله سبحانه وتعالى: واذكروا وكنتم على شفا حفرة فأنقذكم منها، وكنتم على شفا حفرة فأنقذكم منها، يعني كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذكم الله عز وجل بماذا؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام، ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وبما بعثه به من الهدى ودين الحق وهو الإسلام. وقد جاء في رواية لهذا الحديث في كتاب الاعتصام، يعني هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن ورواه أيضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، جاء في رواية: وإن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. معنى نعشكم أي رفعكم، رفعكم فأنقذكم، يمكن يعني الحمل على الروايتين، أنقذكم بالإسلام وبمحمد من النار ورفعكم أيضا على غيركم. ثم قال: حتى بلغ بكم ما ترون، أي من العزة والكثرة والهداية، كانوا في الذلة والقلة والضلالة، فساروا في الكثرة والعزة والهداية. بماذا؟ باتباعهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج الحاكم بسند صححه الشيخ الألباني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة في غيره أو فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. إذن العزة تكون باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ثم قال أبو برزة: وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، يعني هذا الذي أفسد بينكم وجعلكم تتقاتلون وتختلفون هو الدنيا، محبة الدنيا، كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان من قبلكم، أو كما بسطت على من كان من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الدنيا، حذر من أن تبسط لهم الدنيا فيتنافسوها ويتنازعوها فتهلكهم كما أهلكت الذين من قبلهم. حذرنا نبينا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. حذرنا الدنيا والتقاتل من أجلها والتنازع من أجلها. إذن قال أبو برزة: وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. والمقصود بالدنيا، بتحصيل الدنيا، هو تحصيل أعظم شيء فيها، أو تحصيل أعظم شيء فيها، وهما أمران اثنان، وهما الرياسة والمال، الفتنتان اللتان حذر منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشبههما بالذئبين الجائعين اللذين دخل زريبة غنم ليلا أغفلها أهلها، كما في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ضاريان دخل زريبة غنم قد أغفلها أهلها، هذه في رواية ابن عمر، ليلا قد أغفلها أهلها، في رواية ابن عمر قال: بأفسد أو بأفسد للمرء من أو بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه، ما ذئبان جائعان دخل زريبة غنم بأفسد لحرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني هذان الذئبان الجائعان اللذان يدخلان زريبة غنم فيقتلان جميع الغنم، والمعروف أن الذئب إذا دخل زريبة غنم فإنه يقتل جميع الزريبة، بخلاف الأسد، الأسد يدخل يأكل فإذا شبع يترك الباقي ويذهب، أما الذئب فإنه معروف لا سيما عند أهل البادية، معروف أنه إذا دخل إلى زريبة الغنم فإنه يقتل، يأكل ما يأكله والباقي يقتله. قال: إذن هذان الذئبان الجائعان الضاريان اللذان يدخلان زريبة غنم ليلا وقد أغفلها أهلها ولم ينتبهوا لها، فإن إفسادهما في هذه الغنم ليس بأكثر إفسادا من حرص المرء على المال والشرف لدينه، فهذان الأمران يفسدان الدين أكثر من إفساد هذه الذئاب التي دخلت هذه الزريبة، الحرص على المال والرياسة، حب المال وحب الرياسة. لهذا يقول الله عز وجل حكاية عن الكفار يوم القيامة أنهم يقولون ما أغنى عني مالية، أهل النار ماذا يقول؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ما أغنى عني مالية، الحرص على المال هلك عني سلطانية. وقد ذكر الله عز وجل أنموذجين لمن أصيب بهاتين الفتنتين، وهما فرعون وقارون، وهذا في سورة القصص. فرعون كان مبتلا بفتنة حب الرياسة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي تسقطهم المفاتيح لعظمتها وضخامتها فإنها تميلهم وتسقطهم، تنوء بهم، تنوء بالجماعة بالعصبة الأقوياء، لا يطيقون حملها بل تسقطهم لعظمة خزائنه، فكان يعني مفتونا بحب المال. فماذا كان عاقبة فرعون؟ أن أغرقه الله عز وجل. وكان عاقبة قارون أن خسف الله عز وجل به الأرض، خسف به وبداره الأرض. لهذا قال في آخر السورة وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض بالرياسة ولا فسادا بالمال. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تلخيصا لما ذكرته لكم أو تفصيلا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 142 إلى 143، قال ولا ريب أن الحرص والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من المال والسلطان مضر، ولا ريب أن الحرص والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من المال والسلطان مضر، كما روى الترمذي عن كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فذم النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على المال والشرف وهو الرياسة والسلطان، وأخبر أن ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح، فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل، وهذان هما المذكوران في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، وهما اللذان ذكرهما الله عز وجل في سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون وذكر علوه في الأرض وهو الرياسة والشرف والسلطان، ثم ذكر في آخرهما قارون أو ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال، وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذا، ثم قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا كحال فرعون وقارون، فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. إذن هؤلاء يعني أعظم فتنة في الدنيا هما هاتين الفتنتان، حب المال وحب الرياسة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أغفلها أهلها في زريبة غنم أغفلها أهلها، قال لأن فيه إشارة إلى أن كثيرا من الناس يغفل عن هاتين الفتنتين، قد يكون مريضا بهما ومصابا بهاتين الفتنتين وهو لا يشعر. لهذا ينبغي دائما على الإنسان أن يفتش في قلبه وفي نفسه يفتش ويحذر من هاتين الفتنتين، يبحث في قلبه وينظر في نفسه هل يحب المال ويحرص عليه حرصا زائدا ويحرص على الرياسة وحب الظهور، فتنتان عظيمتان لا يسلم منهما إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. ثم قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم، وقد كان في البصرة الذين كانوا بين أظهرهم من هم؟ الخوارج، والذي بالشام عبيد الله بن زياد ومروان، قال: وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا، يحلف. ولكن هل انفرد أبو برزة بهذا الحكم؟ جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يؤيد هذا، يعني أن الذين يتقاتلون على الملك إنما يريدون الدنيا ويتقاتلون على الخلافة. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إذن قام إلى عبد الله بن عمر رجل فقال له: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الحافظ بن حجر: هذا الرجل كأنه عرض به، قال: لماذا لا تقاتل، لا تأمر بالمنكر، لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقاتل هؤلاء الظلمة، يعرض به في فتنة يعني يزيد هذا. فقال لما يعني خرج أهل المدينة، فقال ابن عمر: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. إذن قال القتال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال المقصود به الشرك، الفتنة هي الشرك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل هؤلاء الكفار لإقامة دين الله عز وجل. قال: أما أنتم تقاتلون من أجل الملك ومن أجل الدنيا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة، يعني هذا الرجل جاء ليفتئت على عالم من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن عمر، أراد أن يفتئت عليه ويعلمه ويتعالم عليه، فقال يعني أراد أن يحتج بالآية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال أراد أن يحتج بهذه الآية على مشروعية ذلك القتال الموجود آنذاك. وقال الحافظ بن حجر: وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر، ابن عمر كما رأيتم أمر ولده وحشمه وقال لهم: إياكم أن تخلعوا بيعة يزيد، فأراد هذا الرجل أن يحتج عليه بهذه الآية ويعني ويعيبه وأنه يرد بها، يحتج بها عليه وأنه يرد بها عليه على التاركين للقتال في الفتنة مثله. ثم قال الحافظ الحجر: وقوله هنا وليس كقتالكم على الملك، أي في طلب الملك، يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك، وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة. إذن ابن عمر اتهمهم أيضا مثل ما فعل أبو برزة، أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، اتهمهم بأنهم يتقاتلون من أجل الملك، وهذا من الملك من أجل الدنيا. ويعني في هذا كله إشارة إلى أن هؤلاء الخوارج في الحقيقة الذين يقاتلون الحكام ويخرجون عليهم ويرفعون السلاح في وجوههم إنما يقاتلون من أجل الدنيا، ولو كانوا يظهرون أنهم يريدون إقامة دين الله عز وجل والتمكين لدين الله فهم في الحقيقة يريدون الدنيا ويريدون الرياسة. لهذا روى ابن حمدون البغدادي المتوفى سنة 62 و500، روى في التذكرة الحمدونية عن الأصمعي وهو أحد أئمة اللغة المعروفين، قال: ناظر قوم من الخوارج الحسن البصري، جماعة من الخوارج جاءوا إلى الحسن البصري فناظروه، فقال: أنتم أصحاب دنيا. إذن الحسن البصري الإمام التابعي الجليل الحسن بن يسار البصري قال للخوارج: أنتم أصحاب دنيا. قال: وكيف؟ قال: أيمنعكم السلطان من الصلاة؟ قالوا: لا. قال: أفيمنعكم من الحج؟ قالوا: لا. حتى عدد وجوه البر، يعني أيمنعكم من العمرة، أيمنعكم من الصيام، أيمنعكم من الاعتكاف، فيقولون: لا. قال: فأراه إنما منعكم الدرهم فقاتلتموه. قال: إذن الذي سبب مقاتلته لكم مقاتلتكم له هو أنه منعكم الدرهم والدينار. يقاتلونه من أجل ماذا؟ من أجل الدراهم، من أجل الدنيا. وكذلك رواه أبو حيان التوحيدي في كتابه البصائر والذخائر المجلد الأول صفحة 156 بلفظ: أتى رجل من الخوارج الحسن البصري فقال له: ما تقول في الخوارج؟ قال: هم أصحاب دنيا. قال: ومن أين؟ قلت: وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وولده. قال: استنكر هذه العبارة هذا الرجل، قال: كيف تقول هذا عن الخوارج وهم يخرجون من أموالهم وأولادهم ويقاتلون وهم معروفون بالشجاعة وبالإقدام، حتى أنه يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ولا يخاف؟ قال: وتقول عنهم إنهم يقاتلون من أجل الدنيا. قال الحسن: حدثني عن السلطان، أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال: لا. قال: فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها، فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها. قال إسحاق وهو أحد رواة هذا الأثر: فحدثت بهذا الحديث الغاضري وكان ظريفا بالمدينة، يعني هذا الراوي التقى بأحد الظرفاء في المدينة على عهد الحسن البصري واسمه الغاضري، فحدثه بهذه القصة، فقال هذا الغاضري: صدق الحسن، ولو أن أحدهم صام حتى يتعقد، يعني لو أن هؤلاء أحد أو لو أن أحد هؤلاء صام حتى يجف جلده وييبس من شدة الصيام، وسجد حتى يحز جبينه، يعني لو أنه صلى وسجد لله حتى انشق جبينه، واتخذ عسقلان مراغة، يعني لو أنه تمرغ في عسقلان وهي مكان يرابط فيه المسلمون، مكان يعني بجنب البحر على ساحل البحر يرابط فيه المسلمون، قال لو بقي يعني تمرغ هناك أياما يرابط فيه، يعني هذه كلها أنواع من العبادات المختلفة. قال: لو أن أحدهم صام حتى يتعقد وسجد حتى يحز جبينه واتخذ عسقلان مراغة ما منعه السلطان. لو أنت الآن قمت ليالي متعددة وصمت أياما عديدة وقمت بأنواع من العبادات من صلة الرحم وغيرها، هل يمنعك الحاكم والسلطان؟ أبدا ما يمنعك. قال: ما منعه السلطان؟ لو أنه أحدهم صام حتى يتعقد وسجد حتى يحز جبينه واتخذ عسقلان مراغة ما منعه السلطان، فإذا جاء يطلب دينارا أو درهما لقي بالسيوف الحداد والأدرع الشداد. قال السلطان: إذا جئته من أجل الأموال تريد أن تأخذ المنصب أو المال، هنا يقوم لك، أما إذا كان يعني اشتغلت بالعبادة فلا يشتغل بك ولا يبالي بك. فإذا هؤلاء الذين يخرجون على الحكام في الغالب ماذا يريدون؟ في الغالب الأعم يريدون الدنيا. ومن الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعليل تحريم الخروج على الحكام الظلمة في كتابه العظيم المعطار منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس صفحة 151 إلى 152، قال: ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات وحتى لا يظلمهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا. وبالجملة فالعادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة، هذا هو في العادة، من خرج على ولاة الأمور ماذا يريد؟ يريد الدنيا، يريد الإمارة الرياسة والمال. وهذا قال شيخ الإسلام: وهذا قتال على الدنيا. ولهذا قال أبو برز الأسلمي عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام: هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا. هذا إذن توجيه من كلام توجيه من شيخ الإسلام ابن تيمية لكلام أبي برز الأسلمي، وتوضيح له وتفصيل له. ما هي مناسبة هذا الحديث أو هذا الأثر للترجمة؟ الترجمة: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. وأبو برز هنا يذكر أن هؤلاء يقاتلون من أجل الدنيا. قال الحافظ ابن حجر: قال مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الذين عابهم أبو برزة رضي الله عنه كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق، وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. يعني هكذا الذين يقاتلون ولاة الأمور ماذا يظهرون؟ نحن نقاتل للتمكين لدين الله، ونحارب الصليبيين، ونحارب الطواغيت، ونريد التمكين لدين الله. هذا هو كلام هؤلاء الخوارج وهؤلاء يعني الذين يحملون السلاح في وجوه الحكام ويخرجون عليهم. ماذا يقولون؟ هذا هو كلامهم، كلامهم يعني معسول، والمغفل الذي لا يعرف حقيقتهم يصدقه، يقول نحن نريد تمكين دين الله وإقامة الدولة الإسلامية، وفي الباطن ماذا يريدون؟ يريدون الدنيا، يريدون المال والرياسة. لهذا كثير منهم ممن زعموا أنهم تائبون إذا أعطوا من المال تجدهم ينتكسون، بعضهم انتكس في دين الله عز وجل وترك الصلاة مطلقا واشتغل بالدنيا، وهذا معروف يعني مشاهد. نسأل الله أن يثبتنا على السنة والسبيل إلى الممات. إذن هؤلاء أراد أن يبرز الإمام البخاري أن هؤلاء الخوارج في الحقيقة يظهرون شيئا ويبطنون خلافه، يظهرون أنهم يريدون التمكين لدين الله وفي الحقيقة يريدون الدنيا. من فوائد هذا الأثر استشارة في هذا الأثر استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن. هكذا إذن هذا هو الواجب، وهذا هكذا كان منهج، أو هذا هو منهج السلف، وهكذا كان السلف إذا نزلت بهم نازلة وقعت بهم واقعة يفزعون إلى أهل العلم. هذا إذا إلى من فزع؟ إلى صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي برزة الأسلمي. ومن فوائد هذا الأثر بذل العالم النصيحة لمن يستشيره. هاتان الفائدتان استفادهما الحافظ في الفتح. إذن في هذا بذل العالم النصيحة لمن يستشيره، العالم الناصح الصادق يبذل النصيحة، هذه هي خصال أهل العلم، يعني من خصال أهل العلم أنهم يبذلون النصيحة ويقدمونها لمن جاءهم مستنصحا. وفيه غضب الصحابة لله تعالى وإنكارهم للمنكر بحسب القدرة والاستطاعة. الصحابة أبو برزة الأسلمي غضب وقال إني أصبحت ساخطا على أحياء من قريش أو على أحياء قريش، فهذا غضب لله تبارك وتعالى، يغضبون لله تعالى لا لأنفسهم، لصدقهم وإخلاصهم لله تبارك وتعالى وإقبالهم على الله تعالى والدار الآخرة، إذا غضبوا يغضبون لله تعالى. إذن قال إذن من فوائد هذا الأثر غضب الصحابة لله تعالى وإنكارهم المنكر بحسب القدرة والاستطاعة. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه ما استطاع أن يغير المنكر بيده، فغيره بماذا؟ بلسانه، بهذا البيان الذي بينه، وقد نقل إلينا في هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري وسمعناه كلنا سمعنا هذا الأثر بهذا البيان من هذا الصحابي الجليل العالم، وأنكر أيضا بقلبه، أنكر بقلبه وبلسانه. وفي هذا الأثر أيضا التذكير بنعم الله تعالى حتى يحافظ عليها، ذكرهم بكيف كانوا، قال لهم إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال التي كنتم فيها التي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، ذكرهم بحالهم التي كانوا عليها وبالنعمة التي أصبحوا فيها. قال ثم قال وإن الله أنقذكم بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان يعني من الأمور الطيبة المرغوب فيها أن يذكر بنعم الله عز وجل. نحن مثلا في الجزائر دائما نذكر بماذا؟ بنعمة الأمن التي نعيشها. كيف كانت الجزائر في أيام مضت في عشرية الفتن، في الأيام يعني في أيام الفتن كيف كانت الجزائر؟ كان الناس خائفين، لا يخرجوا لا ينتقلون من مكان إلى مكان إلا وهم خائفون على أنفسهم، لا يدري من أين تأتيه منيته، يخاف على نفسه. نحن الآن بحمد الله سبحانه وتعالى يعني في نعمة وعافية وأمن الحمد لله رب العالمين، لابد أن نتذكر هذه النعمة ونحافظ عليها. النعم لابد أن تذكر لتشكر وليحافظ عليها أيضا، من تمام شكر الله عز وجل على نعمته أن يعرفها الإنسان أولا وأن يحافظ عليها ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها بالقلب واللسان والجوارح. إذن نحن نذكر أنفسنا، نحن في الجزائر الآن الحمد لله تنتقل من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وأنت آمن على نفسك، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك، هذا فضل عظيم ونعمة عظيمة، لا بد أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونقول الحمد لله أولا وآخرا وقديما وحديثا وظاهرا وباطنا، ثم نحافظ عليه أيضا. هذا الأمن هذا مسؤوليتنا جميعا، ما هيش مسؤولية مصالح الأمن ولا لا، هذا الأمن هذا السائد في الجزائر مسؤولية الجميع نحافظ عليه. فإذا من فوائد هذا الأثر التذكير بنعم الله تعالى حتى يحافظ عليه. من أين أخذناه؟ من قول أبي برزة هذا: يا معشر العرب علمتم كيف كنتم، يعني قال لهم كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، فأنقذكم الله بمحمد وبالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون. ومن فوائد هذا يعني هذا الأثر أنه من أعظم نعم الله على العبد هي نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة كذلك. ما هي أعظم نعمة؟ ذكرهم بنعمة الإسلام، أن تكون مسلما على السنة، الإسلام الخالص الصحيح الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي لم تشبه أي شائبة من شوائب البدع والانحرافات العقدية والسلوكية والعملية. هذا فضل من الله أن يهديك الله عز وجل للإسلام الصحيح. لهذا يعني قال الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي قال: لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام أم لم يجعلني حروريا، أي للإسلام أم لم يجعلني خارجيا حروريا، يعني هداني للسنة. فمن أعظم النعم أو أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام والسنة أو الإسلام الصحيح. السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الإسلام الخالص المحض الذي لم تشبه شائبة. ومن فوائد هذا الأثر أن صلاح الدين والدنيا إنما تكون بالاستقامة على شرع رب العالمين. ومن فوائد هذا الأثر أيضا في هذا الأثر فضل الاعتصام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. لهذا قال هنا قال: وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. لهذا من فقه البخاري أنه خرج هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. البخاري له كتاب في كتابه الصحيح، عقد كتابا سماه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكر في هذا الحديث من أجل هذه الجملة وهي قوله: إن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، بالإسلام وبما جاء به الرسول من السنة والقرآن. وفي هذا الحديث الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه. هذا أيضا من فوائد الحافظ في الفتح. إذن أبو برزة الأسلمي بماذا أنكر؟ بقلبه، وأنكر كذلك بقوله، بلغه ولو كان أولئك المنكر عليهم غائبين، ولكن ذكره لهؤلاء، ذكره لأبي المنهال وهو سيار بن سلامة، ولأبيه سلامة ذكر لهم هذا الكلام مع أنهم لم يخوضوا في الفتنة وأولئك المعنيون كانوا بعيدين، ولكن أراد بهذا التذكير التحذير، أراد أن يحذرهم من الوقوع في هذه الفتنة، وحتى ينتشر كلامه أيضا، حتى ينشر هذا الكلام، وقد انتشر كلامه رضي الله عنه حتى بلغنا في هذا المجلس ونحن في مدينة توغورت حفظها الله وأهلها من كل سوء وشر. وفيه في هذا الأثر ذم الحرص على الدنيا وأنها سبب الاختلاف والاقتتال بين الناس. إذن تحذير. لهذا قال له: من أين أخذنا هذا؟ قال: والله وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. قال أبو برزة: وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. إذن سبب الاختلاف والاقتتال بين الناس هي الدنيا، فلا بد من الحذر من الحرص عليها والإقبال عليها والغفلة عن الله عز وجل والدار الآخرة. وفيه التحذير من أن يظهر الإنسان الخير والصلاح ويبطن خلافه. حذر من أن يظهر الإنسان الخير والصلاح وهو يبطن الشر والفساد، فهذه من سمات المنافقين والعياذ بالله تعالى. وفيه التحذير من أن يطلب الدنيا بأمر الدين. هؤلاء أظهروا الدين وفي الحقيقة يريدون الدنيا، هؤلاء الخوارج الذين كانوا بالبصرة، قال وهؤلاء والله إن يقاتلون إلى على الدنيا. إذن لابد من الحذر أن يظهر الإنسان أو أن يطلب الدنيا بالدين. وقد قال الفضيل بن عياض التابعي الجليل رحمه الله تعالى، أحد أئمة السنة والهدى من العباد الزهاد، وهو من رجال الكتب الستة، من رجال الكتب الستة يعني من رجال الجماعة، قال الفضيل بن عياض لأن أطلب دنياي بالطبل والمزمار أحب إلي من أن أطلبها بديني. لأن أطلب دنياي بماذا؟ بالطبل والمزمار، مهنة حقيرة. قال هذا أحب إلي، هذا أحب إلي من أن آكلها، أو قال لأن آكل دنياي، لأن آكل دنياي بالطبل والمزمار أحب إلي من أن آكلها بديني. أن آكل دنياي بماذا؟ بالدين والعياذ بالله تعالى. لابد من الحذر، هذه أمراض متفشية في الأمة، نعوذ بالله منها ومن شرها. الحذر، الإنسان يتخذ الدين، دين الله عز وجل، مطية لمآربه الخاصة، يأكل به دنياه والعياذ بالله تعالى. وكثير من الفتن التي تحدث الآن هو بسبب هذا المرض وهذا الوباء، أكل الدنيا بالدين أو المتاجرة بالدين أو المتاجرة بالدعوة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة. وفي هذا الأثر جواز ظن السوء بمن ظهرت منه قرائن ذلك. ماذا قال هنا أبو برز الأسلمي؟ قال والله إن هؤلاء يقاتلون على الدنيا، وهؤلاء يقاتلون على الدنيا، وهؤلاء يقاتلون على الدنيا. إذن اتهمهم في نياتهم، النية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك قرائن تدل على أن هذه النية فاسدة أو أن هذه النية صالحة. فهذا العالم وهو أبو الصحابي الجليل العالم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو نظلة بن عبيد أبو برز الأسلمي، أساء الظن في هؤلاء. إذن جواز ظن السوء بمن ظهرت منه قرائن ذلك، وهذا لمن؟ للعالم ولطلبة العلم متمكنين بالقرائن المحيطة بذلك الفعل أو ذلك الفاعل. إذن هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. كانوا أي المنافقون يومئذ يسرون واليوم يجهرون. إذن قال حدثنا آدم بن أبي إياس، وإذا وجدت في البخاري حدثنا آدم فالمقصود به هو هذا، هو ابن أبي إياس. حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي عن واصل الأحدب عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة. أبو وائل هو شقيق ابن سلمة. عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن حسل أو حسين، واسم أبيه حسين أو حسل، وسمي باليمان لأنه كان يعني مع اليمانية، يعني كان حالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان، سماه قومه اليمان لحلفه اليمانية. إذن التسمية باليمان محل نظر، لأن اليمان مقصوده نسبة إلى اليمن. فحسيل هذا وهو اسمه والد حذيفة، وهو أيضا صحابي رضي الله عنه، وقد قتله الصحابة خطأ في غزوة، قتل خطأ في غزوة، فوهب حذيفة ابنه وهب دمه للمسلمين، ويعني لم يطالبهم بالدية ووهب دمه للمسلمين لمن قتله. فإذا حذيفة اسمه حذيفة بن اليمان هو حذيفة بن حسل أو حسيل، واليمان سماه قومه باليمان نسبة إلى اليمانية، لأنه حالف بني عبد الأشهل وهم قوم من أهل اليمن. إذن حذيفة بن اليمان قال رضي الله عنه وأرضاه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. وقد روى البزار نحو هذا الأثر، وفيه زيادة توضيح، البزار في مسنده عن أبي وائل قال: قلت لحذيفة: يا أبا عبد الله، النفاق اليوم أكثر أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضرب بيده على جبهته، يعني حذيفة ضرب بيده على جبهته، وقال: أوه أوه، هذا تستعمل للتوجع، أوه، وقد استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، أوه عين الربا، أوه يعني أتوجع، أوه. فقال حذيفة: أوه، وهو اليوم ظاهر، إنهم كانوا يستخفونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف فسر العلماء هذا الحديث؟ نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال رحمه الله تعالى، ابن بطال المالكي وهو أحد شراح البخاري، قال يعني المقصود أن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون وكانوا يخفون الشر ويظهرون الخير والإسلام، فشرهم كان مخفيا ولم يكن يتعدى إلى غيرهم. لا شك أن المنافقين كانوا راغبين في قتل النبي عليه الصلاة والسلام وفي قتاله وفي الخروج عليه، ولكن كانوا يخفون هذا كله لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والشقاق والعداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يثبطون الصحابة إذا أرادوا أن يخرجوا إلى الغزوات، وكانوا يتآمرون على النبي عليه الصلاة والسلام ويظهرون الإسلام، فكانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخفون هذا الشر في أنفسهم. أما قال أبو حذيفة رضي الله عنه قال: أما المنافقون بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام صاروا يظهرون، منهم هؤلاء الخوارج كما قال ابن بطال. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن بطال، قال ابن حجر في الفتح المجلد 13 صفحة 74 نقلا عن الحافظ ابن بطال المالكي أحد شراح البخاري: إنما كانوا شرا ممن قبلهم لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، يعني كانوا يخفون ما يعتقدونه ويخفون أقوالهم ويظهرون الخير ويبطنون الشر. قال: وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة، فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الخلق فيتعدى ضررهم لغيرهم. إذن هؤلاء الخوارج ينظرون، العلماء ينظرون إليهم، الإمام بخاري ينظر إليهم على أنهم من جنس المنافقين وعلى خطاهم وعلى سبيلهم، فهم من إخوان المنافقين، يعني من إظهار الخير وإبطان الشر، بل صاروا يظهرون شرهم حتى تعد شرهم إلى غيرهم. وهذا الشر الذي كانوا، يعني المعنى أن المنافقين الأولين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخفون باطلهم ويكتمونه، ومن هذا الباطل الذي كانوا يخفونه مقاتلة الحكام، مقاتلة الحاكم الإمام الأعظم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي كان الإمام الأعظم آنذاك، إمامهم في الدين وإمامهم في الدنيا، فكانوا يرغبون في قتاله وفي التخلص منه، ولكن كانوا يخفون هذا، كانوا يخفون ذلك لقلتهم وذلتهم ولخوفهم، فكانوا يظهرون الشر ويظهرون الخير ويبطنون الشر ويتظاهرون بالخير وهم يبطنون الشر. قال أما يعني قال حذيفة لهذا قال: كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون، يعني المنافقون الذين جاءوا من بعدهم، المنافقون الآخرون الذين جاءوا من بعدهم صاروا يجهرون بالشر، ومن هذا الشر الخروج على الأئمة ومقاتلتهم ويوقعون الشر ويعلنونه ويوقعون الشر بين الخلق ويعلنونه ويظهرونه، لهذا تعدى ضررهم إلى غيرهم. لهذا قال حذيفة: المنافقون كانوا يسرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن قال صاروا يعلنون. لهذا ذكر البخاري هذا الأثر في هذا الباب، يعني يرمي هؤلاء الخوارج بالنفاق، وأنهم أشر، وإن كان النفاق يعني نفاق عملي ونفاق اعتقادي، النفاق قسمان، فهؤلاء المنافق المتأخرون وإن كانوا منافقين نفاقا عمليا ولكنهم يشبهون المنافقين في عمل، لأن النفاق كما قال ابن كثير هو إظهار الخير وإصرار الشر، قال ابن كثير وهو أنواع، اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب. إذن النفاق نوعان، نفاق اعتقادي وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، والنفاق العملي هو أن تكون في الإنسان بعض خصال المنافقين أو إظهار يعني الخير وإبطان الشر عموما، أو إظهار الطاعات وإبطان المعاصي. لهذا قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو أحد الأئمة المصنفين من علماء التابعين، قال: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. إذن المنافق هو الذي يخالف قوله فعله، هذا نفاق عملي، النفاق هنا نفاق عملي. إذن المنافقون الأولون كانوا يخفون شرهم، والمنافقون الآخرون صاروا يظهرون شرهم، ومن ضمن هذا الشر الخروج على الحاكم كما قال ابن بطال. الحديث الرابع، قال البخاري، قال الإمام البخاري: حدثنا خلاد، حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. إذن قال: حدثنا خلاد وهو ابن يحيى السلمي الكوفي، حدثنا مسعر وهو ابن كدام الكوفي، عن أبي الشعثاء وهو سليم بن أسود المحاربي. وهناك أبو الشعثاء آخر أيضا من الرجال الصحيح، وهو جابر بن زيد، وهو من تلامذة ابن عباس. أبو الشعثاء جابر بن زيد، وهو ممن أخذ التفسير عن ابن عباس، وهو أحد التابعين. إذن أبو الشعثاء سليم بن أسود، وأبو الشعثاء جابر بن زيد. إذن قال حذيفة في هذا الأثر: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هؤلاء المنافقين كانوا يظهرون الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل صرائرهم إلى الله تعالى، ويجري عليهم حكم الظاهر ولا يعاقبهم بما لم يعلم من سرهم. إذن هؤلاء المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل صرائرهم إلى الله عز وجل، ويجري عليهم أحكام الظاهر وهو حكم الإسلام، وكذلك لا يعاقبهم لأنهم يظهرون الإسلام، فلا يعاقبهم بما في بواطنهم، وقد أخبره الله عز وجل ببعض أعيانهم، وذكر وقال الله عز وجل أن كثيرا أن بعضهم يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة التي ذكر فيها أحوال المنافقين وأوصافهم، قال: ومن أهل ومن من حولكم منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم يا محمد نحن نعلمهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك من المنافقين من لم يكن يعلم حالهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حالهم، من الذي يعلم حالهم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فيقبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولا يعاقبهم ما داموا لم يظهروا شيئا. قال ثم قال حذيفة: فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، يعني بعد أن أظهر هؤلاء المنافقون شرهم فإنه لا بد أن يعاقبوا، يعني لا تظنوا أنه ما دام منافقين أننا لا نعاقبهم وأننا نتركهم ونكيل صرائرهم إلى الله عز وجل. إذا كان إذا كانوا أظهروا شرهم فإنهم يعاقبون، ويعني لما تعد شرهم إلى غيرهم من المسلمين كما مر بنا فإنهم يعاملون معاملة المعتدين من قتالهم، يعني معاملة الكفار المعتدين من قتالهم وعقوبتهم ودفع صيالهم على المسلمين. فإذا ليس كما هو متبادر إلى الذهن من هذا الأثر أن مقصود حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليس مقصوده أنه لم يبقى الآن نفاق، إنما النفاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن المنافقين غير ليسوا بموجودين الآن وغير موجودين في هذا الزمان أو في زمانه هو، ليس هذا هو المقصود. إنما يعني ليس المقصود أن المنافقين انقرضوا. بعض الناس يظن أو يستدل بهذا الأثر أن النفاق لم يكن إلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها وحذيفة يقول إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه تفيد الحصر، وهذا غير صحيح، وليس هذا هو مقصود، وليس مقصود نفي الواقع، إنما المقصود هو نفي يعني نفي اتفاق الحكم كما سيأتي من كلام حافظ بن حجر. يعني المنافقون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو المنافقون الموجودون الآن لا نعاملهم بنفس المعاملة التي كانوا يعاملون بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في هذا الزمان يعاقبون إذا أظهروا شرهم وتعدى شرهم إلى غيرهم فإنهم يعاقبون ويرد صيالهم عن المسلمين. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب في جامع المسائل قال: وأما من قال لا يوجد اليوم منافق وإنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مخطئ بإجماع المسلمين، فهذا مخطئ بإجماع المسلمين، بل قد قال حذيفة بن اليمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إن النفاق اليوم أكثر منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في الأثر الذي رواه البزار. والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا موجود في سائر الأعصار، بل إذا كان مع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وسماع كلامه يكون المنافقون موجودين فبعده أولى وأحرى. إذن هذا المعنى المتبادر غير صحيح وغير مقصود لحذيفة، إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. إنما يعني المعنى كما ذكر الحافظ بن حجر قال: والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، يعني لم يرد نفي وقوع النفاق في زمانه، إنما نفي اتفاق الحكم، يعني أن حكم المنافقين في زمانه بعد ظهور الإسلام وبعد يعني استتباب الأمر للمسلمين وبعد أن نصر الله عز وجل دين الإسلام وأظهره على الدين كله على الأديان كلها وصار للمسلمين الغلبة والقوة، فإن حكم المنافقين في هذا الزمان ليس كحكم المنافقين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، بل يعاملون إما كفر وإما إيمان، بل يعاملون معاملة الكفار الزنادق الكافرين. قال إذن الحافظ بن حجر: والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع، يعني وقوع النفاق في زمانه، وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، أي الحكم الذي يقع على المنافقين، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن في كل عصر. قال: وإنما اختلف الحكم، يعني الحكم على المنافقين الذين بعد عصر النبوة والمنافقين الذين في عهد النبوة، وإنما اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفه ويقبل ما أظهره من الإسلام ولو ظهر منهم احتمال خلافه، وأما بعده فمن أظهر شيئا فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك. إذن المنافقون بعد عصر النبوة يعاملون معاملة كفار الزنادقة، من أظهر شرا أخذ به وعوقب عليه، أما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخفون فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ظاهرهم ولا يعاقبهم. فهذا هو معنى حديث حذيفة، قال يعني معاملة المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو التجاوز عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني طلبوا منه أن يقتلوا، طلب منه يعني ابن عبد الله بن أبي سلول اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي سلول، طلب منه أن يقتل أباه في حادث الإفك. قالوا أتريد أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه، أتريد أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه؟ إذن أبقى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لمصالح، لمصلحة الدعوة، لمصلحة الإسلام. أما بعد عهد النبوة فإنه من أظهر شرا فإنه يعاقب ويؤاخذ به. ما هي مناسبة هذين الأثرين، أثري حذيفة، لهذه الترجمة؟ إذن ما هي الترجمة؟ باب إذا قال عند قوم شيئا، يجوز باب وباب، باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، أو باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. ما هي مناسبة هذين الأثرين، أثري حذيفة، وهو إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يعلنون واليوم يجهرون عفوا، وكذلك قوله كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. لماذا ذكر البخاري هذين الأثرين تحت هذه الترجمة؟ قال الحافظ بن حجر نقلا عن ابن بطال: ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس. إذن الخوارج اتهمهم بالنفاق وأظهروا نفاقهم، أشهروا سلاحهم، أظهروا شرهم، وخالفوا المنافقين الأوائل بأنهم أظهروا شرهم وأذوا وخرجوا على الحاكم وآذوا المسلمين وبلغ شرهم للمسلمين. قال إذن، قال ابن بطال: ومطابقته للترجمة من جهة أن جهر بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا. إذن هذا الفعل وهو أنهم بايعوا الإمام أو أظهروا الطاعة أو ألزموا بالطاعة ثم بعد ذلك أظهروا شيئا آخر، يعني قالوا بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أول ما بايعوا، فهؤلاء يدخلون في هذه الترجمة. يعني من قال إذا قال عند قوم شيئا بالطاعة وأظهر الطاعة يعني والخير ثم بعد ذلك خرج فقال بخلافه، أو كذلك يعني أمر آخر وهو أنهم يظهرون الصلاح ويظهرون الخير ويظهرون أنهم يريدون إقامة دين الله عز وجل، وفي الحقيقة يبطنون الشر ويحبون الدنيا ويحبون الرياسة. إذن خلاصة جامعة لهذا الباب: أولا، عدم الاغترار بما يظهره الحزبيون الثوريون ويدعونه من الرغبة في تحكيم شرع الله تعالى والتمكين لدين الله تعالى، فإنهم في الغالب الأعم كاذبون في ذلك، بل هم حريصون على الدنيا، حريصون على الدنيا. فإذن لا ينبغي الإنسان أن يغتر بهذه الدعوات وتذهب، ودائما كما قال صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه: كلما خرج قرن قطع، يظهر الخوارج ويشتهرون مثل ما وقع لداعش، الناس اغتروا بهم والبغدادي وكذا، والناس اغتروا بهم وصاروا خاصة مساكن الأعاجم، يعني حتى أصبحت الشام هذه سوريا محرقة للشباب يعني الذي في أوروبا الذي أسلم حديثا، يسلم من هنا ويذهب إلى الشام لإقامة الدين ولإقامة الدولة الإسلامية، اغتروا مساكن لجهلهم لأنهم لم يرجعوا إلى أهل العلم، فاغتروا بهؤلاء المجرمين. إذا به تمر الأيام والليالي، أين داعش الآن؟ أصبحت في خبر كان، وأين هذا البغدادي؟ لا ندري هل هو جني أو إنسي أو شيطان أو ما ندري، والله لا ندري حقيقته، فإذا أو مسلم أو كافر ما ندري عليه. إذن لا بد من الحذر عندما تقع، عندما تنزل نازل بالمسلمين، ما هو الواجب؟ هل نفزع إلى الأنترنت وإلى المواقع والتويترات والفيسبوكات، أو نفزع إلى العلماء، نرجع إلى العلماء الربانيين الراسخين؟ الثاني، نفعل مثل ما فعل هؤلاء. وقعت هذه الفتنة، ماذا فعلوا؟ فزعوا إلى من؟ إلى أبي برزة الأسلمي، وجلسوا معه وسمعوا منه هذا الكلام العظيم الذي نقلوه إلينا، فرضي الله عنه وأرضاه، وجزى الله خيرا أبا المنهال ووالده اللذان نقل إلينا هذا الكلام، والإمام البخاري، والسلسلة سلسلة الإسناد إلى المصنف رحمه الله تعالى، وأسكنهم جميعا فراديس الجنان، المصنف محمد بن إسماعيل البخاري. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذا الباب، الحرص على الوفاء بالعهود والحذر من الغدر، الحرص على الوفاء بالعهود والحذر من الغدر، لا سيما الغدر بالحكام وولاة الأمور. إذا وثقوا فيك وأعطوك الأمان ثم تغدر بهم، هذا من أعظم الغدر، وقد سمعتم الوعيد الشديد الذي ورد في الحديث. والفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الباب، الحذر من أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، ويحذر من خلق ذي الوجهين ومن خلق ذي اللسانين، يعني يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، يظهر بوجه هنا بوجه، كما قال ذلك الشاعر: ويوما يمان إذا لقيت ذا يمن، وإذا لقيت معديا فعدنان. وكما قال الآخر: البس لكل حالة لبوسها، يوما نعيمها ويوما بوسها. والشيخ الألباني يقول: تغيير شكل من أجل الأكل، إنسان يتغير ويتلون بحسب الظروف والأحوال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، يعني ذكر له بعض من صنف في مثالب الصحابة من أهل السنة، فقال: هذا مثل ذلك الواعظ الذي سئل: ما مذهبك؟ فقال: في أي بلد. هذا واعظ سئل: ما مذهبك؟ قال: هم وين؟ في أي بلد؟ بحسب الظروف، يعني تلون بحسب، نسأل الله السلام والعافية. لا بد من الحذر من هذا الخلق، وهذا الخلق للأسف الشديد صار متفشيا عند كثير من المسلمين، يمشي بوجهين وبلسانين، يظهر مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه، ما ينفعك يا أخي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ربنا عز وجل يعلم ما في أنفسنا، فلا بد من الحذر. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب، وهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا بد من الحذر. إذن هذه هي إذن الفوائد والخلاصة الجامعة حول هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإن أصبت في ما ذكرته فهو من الله تعالى وحده لا شريك له، وإن أخطأت فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، ونعوذ بالله من زلات اللسان ومن زيغ الجنان. ويعني صراحة كتاب مثل هذا، كتاب صحيح البخاري، فعلا التعليق عليه يعني وشرحه مسؤولية عظيمة، كتاب عظيم، ولكن الحمد لله الإنسان يستفيد مما ذكره أهل العلم جزاه الله خيرا وينقله لإخوانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأسئلة كثيرة، ولكن لن أجيب إلا على الأسئلة المتعلقة بالموضوع، جزاكم الله خيرا، لعلها تحول إلى فضيلة الشيخ جمعة سيأتيكم غدا بحول الله، وفقه الله وسدده فيجيب إن شاء الله عن هذه الأسئلة، جزاه الله خيرا. أنا ما زلت في انتظار أن أعثر على سؤال متعلق بمحاضرة الليلة أو هذه الأمسية. قال: هذا سؤال وجيه ومتعلق بما ذكرنا. قال: هل ابن الزبير رضي الله عنه من الخوارج؟ أعوذ بالله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. عبد الله بن الزبير من الصحابة الأجلاء، وقلنا أن الأمر لم يستتب لأحد بعد، ولم يكن ثمة خليفة، فهو يعني بايعه أهل مكة، فكان أميرا على مكة مستقلا بمكة. ومروان وعبيد الله بن زياد كان في الشام واستقل بالشام. والخوارج أين كانوا؟ على قول على كل حال قراء هؤلاء، يعني هناك من قال هم الذين قاموا بالثأر للحسين ورئيسهم سليمان بن صرد، وهناك من قال هم الخوارج وهو القول الراجح، يعني هؤلاء هم الخوارج. أما عبد الله بن الزبير حاشاه، بل كان أميرا على مكة، حاشا ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا نرجو أن تفيدنا بكيفية توقي الفتن، هذه تحتاج إلى محاضرة، ولكن أول شيء لا بد من طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي عصمة من الفتن، والدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى وإخلاص نية لله عز وجل. قال هنا هل قول من قال إن البلاد التي غالب أحكامها مخالفة نعم غالب أحكامها مخالفة للشرع لا تكون دار إسلام، وهذا يكون بمعنى الاستبدال لشرع الله، وما هي الأمور التي نفرق بها بين بلد الإسلام وبلد الكفر؟ هذه صراحة هذه من إطلاقات الخوارج. البلد إذا ظهر فيها الأذان وكثر فيها المسلمون ويعني أقيمت فيها الصلاة الصلوات وظهرت فيها شعائر الإسلام من الحج والعمرة، فهذه بلاد إسلام. قد يكون فيها نقص ولكن هذه بلاد إسلام. أما البلاد التي لا يرفع فيها الأذان ويعني ولا تظهر فيها شعائر الإسلام، فهذه لا شك أنها بلاد كفر، والغالب فيها يعني سكانها من الكفار، فهذه من بلدان الكفار، والله تعالى أعلم. قال هل طاعة ولاة الأمور تجب في المباحات مثل قوانين المرور؟ الذي ذكره أهل العلم أن ولاة الأمور يطاعون في أمرين، فيما أمروا به من طاعة الله عز وجل، يعني إذا أمروك بالصلاة وقد أمر الله عز وجل بها أصلا، فيجب طاعتهم، طاعة الله عز وجل أول ثم طاعتهم، لأنهم أمروك بطاعة الله عز وجل، وكذلك طاعتهم في الأمور المباحة. أما إذا أمروك بمعصية فلا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وكما جاء في الحديث الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال هل يوجد تعارض في قول الإمام أحمد عن يزيد بن معاوية في عدم أخذه للحديث وقوله لتلك المقولة مع أصل أهل السنة في عدم القول في الصحابة ولنزهم بأي كلام؟ يزيد بن معاوية ليس من الصحابة يا أخي، انتبه. يزيد بن معاوية، نعم هناك صحابي اسمه يزيد بن أبي سفيان، هذا من الصحابة، أما ويزيد بن الحارث أيضا، أما يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فليس من الصحابة. لهذا والإمام أحمد سئل عنه فقال لا نسبه ولا نحبه، وقال لا نكتب عنه الحديث لأنه فعل بأهل المدينة ما فعل. بعض الأسئلة تحتاج إلى محاضرة كاملة. قال كيف يتعامل مع الذين يطعنون في ولاة الأمور وخاصة إذا كان ذلك في الوسط العائلي؟ النصيحة، الدين النصيحة، لا بد من مناصحته وبيان مغبة هذا الفعل، وإذا كان من عامة المسلمين يذكر بالنعمة التي هو فيها ويذكر له ما يجري الآن في بلدان المسلمين، ما يجري من الفتن بسبب هذه مخالفة هذا الأصل وهو طاعة ولاة الأمور وعدم مقاتلتهم، ما يجري الآن في سوريا وفي ليبيا وغيرها من البلدان فتن وشرور وقتال، وأصبح أهلها مشردين في العالم ونحن نعيش هذه النعمة. الإنسان دائما يذكر، رأيتم كيف أن أبا برزة ذكر بهذه النعمة، كيف كنتم وكيف أصبحتم، والله عز وجل يذكرنا دائما بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، لا سيما في نعمتي الأمن والرزق، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، هذا في الأمن وفي الرزق. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الإنسان دائما يذكر هذه النعمة، كيف كنا وكيف أصبحنا وحالنا الآن بالنسبة لمن حولنا، لابد الإنسان يذكر هذه النعمة حتى يشكرها ولا يكفرها. فإذا دائما التذكير، النصيحة والتذكير بالنعم، والتذكير أيضا بما وقع كما قال أبو برزة رضي الله عنه هنا: لقد علمت من الحال التي كنتم فيها من القلة والذلة والضلال. أما إذا كان من الثرثارين هذا أعرض عنه واتركه. بعض الناس يحبون الثرثرة والكلام الفارغ، وأنت تدخل معه في مناقشات فلا تنتهي من قال هذا السائل، وهي فائدة في الحق جزاه الله خير. قال: هل يمكننا أن نقول أن الإمام البخاري رحمه الله قدم ذكر فتنة الخروج على الحكام على فتنة الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: كلما طلع لهم قرن قطع حتى يقاتل آخرهم مع الدجال، وفي لفظ أقول حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني الدجال يخرج مع الخوارج، الدجال مع الخوارج يخرج في جيش الخوارج أو معهم، حتى يخرج في وسطهم الدجال، يعني في عراضهم الدجال، هكذا قال، في عراضهم الدجال. قال: فهو كترتيب مقدمات الأمر وما تؤول إليه. نعم، هذا يؤيد إن شاء الله تعالى ما ذكرناه، يعني أن هذا فتنة الخوارج واقعة، أما فتنة الدجال متوقعة، وهي تكون بعد، يعني هذا الدجال سيكون يعني يخرج في عراضه كما ذكرتم هنا، يعني الذي أذكره في من لفظ ابن ماجه قال: كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. أنتم جزاكم الله خيرا، أخ صاحب الورقة هذه جزاه الله خيرا وأحسن إليه، قال: كلما طلع لهم قرن قطع حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. ما أدري إذا كان ثبتت هذه اللفظة أو أنها ذكرها بالمعنى. على كل حال المعنى نعم، الجواب أصبت وأجدت وأفدت، بارك الله فيك. قال هنا: ما هي طرق انعقاد البيعة؟ البيعة إذا طلبها الإمام، البيعة الإنسان متى يبايع؟ إذا طلب منه. البيعة هي تأكيد للطاعة، وإلى الطاعة واجبة بيعة، أو سواء بايعت أم لم تبايع. البيعة الطاعة، أنت مأمور بطاعة ولاة الأمور في المعروف، سواء بايعت أم لم تبايع. البيعة كانت في قديما، يعني في أيام الدولة، يعني لما كانت الخلافة الإسلامية، كانت هناك يعني الخلفاء يطالبون بالبيعة، ثم البيعة بيعتان: بيعة انعقاد وبيعة العامة. بيعة الانعقاد يعني بها تنعقد ينعقد الحكم وتنعقد الولاية، هذه تكون ممن؟ من أهل الحل والعقد، قادة الجيوش ورؤساء القبائل والأعيان، يعني البلد من الذين لهم سلطة وقوة في البلد، يبايعون ذلك الحاكم. هذه بيعة الانعقاد وبه تنعقد، يعني قادة الجيوش إذا بايعوا خلاص يولي هذا الحاكم، استتب له الأمر، يعني يساندونه وأيدونه. أما بيعة العامة هذه يعني بيعة ثانية، العامة يبايعونه على طاعة الله ورسوله، ويبايعونها على الطاعة في المعروف. إذا انعقاد البيعة تنعقد بماذا؟ بمبايعة أهل الحل والعقد. قال: لقد لمح البخاري إلى نفاق الخوارج، فهل هذا ضد المقولة المأثورة عن علي أنه قال فيما معناه: ليس بكفار ولا منافقين، إخوان بغوا علينا؟ الذي أذكره من كلام علي قال: هم من هل هم كفار؟ سئل هل هم كفار؟ قال: هم من الكفر فروا. ثم قال يعني الخوارج لم يقل عنهم إخواننا بغوا علينا، إنما قال عن أهل الجمل وصفين، هؤلاء الذين قال فيهم. أما الخوارج فقد قاتلهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: هم شر الخلق والخليقة. إنما تكفير الخوارج فيه خلاف كما هو مقرر في المطولات وفي كتب الأصول، يعني في كتب العقيدة. فإذن قوله هم إخواننا بغوا علينا، علي رضي الله عنه لم يقل عن الخوارج إخواننا بغوا علينا، بل قاله في أهل صفين وأهل الجمل. وهنا يعني الإمام البخاري أراد أن يقول أن هؤلاء يعني من بمعنى أفعالهم وأقوالهم هي من أفعال المنافقين، ليس أنهم يبطنون الكفر، يعني نفاقهم عملي، أو أنهم على طريقة المنافقين من إظهار الخير وإبطان الشر. هذه أربع أسئلة عن شخص مصاب بالوسواس، فما أدري إذا كان نفس الشخص يكتب السؤال ولا فيها أربعة أشخاص. الوسواس علاجه الدفع، كما يقال الدفع أولى من الرفع، تدفع لا بد من مدافعة وعدم الاسترسال في الوساوس. وعليك يا أخي بطلب العلم وبالرقى وبالدعاء، الدعاء والرقى وقراءة القرآن والأذكار، أذكار الصباح والمساء، وطلب العلم الشرعي تشفى بإذن الله تعالى، ومدافعة هذه الوساوس وعدم الاسترسال مع ولاة الأمور هم الحكام خصوصا، وكل من أنابوه عنهم ممن يتولى لهم المسؤوليات من الوزراء والقضاة والولاة. قال هنا لماذا قدم هذه الفتنة على فتنة النساء؟ هذه الفتنة فتنة الخروج على الحاكم من فتن الشبهات، وفتنة النساء من فتنة الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، أما الخروج على الحاكم ورفع السلاح في وجهه هذه من فتنة الشبهات. قال أذكر سبب، أذكر لي سببا واحدا لتوقي الرياء. أقول معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى، العلم بباب العلم بتوحيد الأسماء والصفات، يعني معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته. قال كيف نتعامل مع من يدعو إلى هذا المنهج التكفير مع العلم؟ تم نصحه في العديد من المرات، اتركه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أعرض عنه وتركه. وإذا رأيته يدعو أحدا فانصحه وحذر منه. يعني هذا يستشكل، يعني ما هو التفريق بين المدارات وخلق ذي الوجهين وذي اللسانين؟ بينهما برزخ لا يبغيان. الفرق بين المدارات والمداهنة، يعني الفرق بين المدارات وذي الوجهين كالفرق بين المدارات والمداهنة. المدارات هو أن يترك الإنسان شيئا من الدنيا من أجل، يعني والمدارات هو أن يقول الإنسان قولا حسنا دون الإقرار على الباطل. أما ذو الوجهين فإنه يأتي هؤلاء أهل الباطل يقول لهم كلاما يقرهم على باطلهم، وأهل الحق يأتيهم فيقول لهم كلاما يتظاهر بأنه مع الحق الذي هو معهم، فهذا هو المذموم. أما المدارات يعني دفعا لشر الشخص أو كذا، الإنسان لا يقره على باطله، إنما يقول له كلاما حسنا لاتقاء شره أو لاتقاء فحشه، فهذا ليس من هذا ما مطلوب ومحمود وليس مذموم. قال ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في يزيد بن معاوية؟ يزيد بن معاوية أمير من أمراء المسلمين وملك من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، وقد أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، ويزيد كان ضمن هذا الجيش. فيزيد كما قال الإمام أحمد لا نسبه ولا نحبه، والآن أفضى إلى ما قدم، وقد جاء بعده من هو يعني من هو أشر منه بكثير. ويزيد بالنسبة لمن جاء بعده من الله المستعان، يعني حسنات يزيد أو سيئات يزيد بالنسبة لسيئات من جاء بعده غير معتبرة، وسيئات أو أكثر من جاء بعده، وسيئات وحسنات من جاء بعد يزيد بالنسبة لحسنات يزيد أيضا يعني سوى النزر اليسير من أمثال عمر بن عبد العزيز وأمثاله. رواية قول علي رضي الله عنه الخوارج إخواننا بغوا علينا، هذه الرواية ضعيفة. الصحيح أنه قالها علي رضي الله عنه في أهل الجمل وفي أهل الصفين. أما قوله من الكفر فروا لما سئل عن الخارج كفرهم، هذه يعني هذا الله أعلم يعني صحيح. إذا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.